بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون قاضي، مضى معنا هذا كله. قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف قال وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافي، هذا البزاز الحافظ الثقة، وهو من شيوخ الدارقطني، وهو ثقة محدث العراق. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا موسى ابن مسعود، وهذا الكوفي، موسى بن مسعود وهو الكوفي. نعم الكوفي، نعم. طيب البصري نعم البصري، نعم وهنج، هم أصحاب سفيان، مضى معنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، نعم أحسنت، النهدي البصري، جزاك الله. قال أخبرنا موسى بن مسعود وهو أبو حذيفة، وهذا الذي يخطئ في سفيان الثوري، ذكرناه من قبل كثيرا، حتى قال أحمد كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري رحمه الله، وهو محله الصدق. حدثنا إبراهيم بن طهمان. إبراهيم بن طهمان هذا المعروف، وهو نعم قال حدثنا إبراهيم بن طهمان وكان فيه شيء من الإرجاء، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله كان شديدا على الجهمية. مع إرجائه يعني. قال عن منصور وابن المعتمر قال عن سالم ابن أبي الجعد، سالم ابن أبي الجعد رحمه الله وهو كثير الإرسال، سالم ابن أبي الجعد وهو كثير الإرسال رحمه الله تعالى، وهم بنو الشجاع إخوة ثلاثة، سالم ابن أبي الجعد وعبيد ابن أبي جعد وزياد ابن أبي الجعد، هم من الشجاع. نعم. قال عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم الأشجعي رضي الله عنه، سلمة بن نعيم بن مسعود أبو صحابي، وهو صحابي كما قال البخاري له صحبة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. طبعا الحديث التي ستأتي في الباب كلها قد تكلمت عنها من قبل، أن السلف لهم فيها فهم، وأن هذا قبل أن تنزل الحدود والأحكام، قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن خيرون قال أخبرنا عثمان بن محمد والحسن بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثني عبد الصمد بن النعمان حدثني ورقاء وابن عمر اليشكري هذا صاحب سنة كما قال أحمد ثقة صاحب سنة. أبو داود يقول إلا أن فيه إرجاء وأحمد سئل فقال لا أدري هل فيه إرجاء أم لا لكن قال ثقة صاحب سنة وهو يروي صحيفة ابن منجيح في التفسير بعضها سماع وبعضها عرض عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا المبارك بن علي وعبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد حا وأخبرنا عبد الحق قال أخبرنا العمي عبد الحق هذا من شيوخ عبد الغني المقدسي وقد حدث عنه في غير كتاب عبد الحق بن عبد الخالق نعم عبد الحق ابن عبد الخالق وهو أبو الحسين. قال حدثني عمي قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر وهذا القطيعي أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي حدثنا حجاج وابن محمد المصيصي قال حدثنا سيار عندكم سيار ولا ماذا عندكم فسيار خطأ في النسخة والصحيح شيبان وهي في المسند كما قلت شيبان بن عبد الرحمن التميمي مضى معنا. قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم قال وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن منصور بن هبة ليل بن الموصلي ببغداد أخبرنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي وجده هو صاحب المسند الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا حبان وهو ابن موسى وكان مليا من ابن المبارك رحمه الله تعالى مليا يعني حدث عنه كثيرا يعني وإن كان بأخره نعم أصحاب عبد الله بن مبارك منهم علي بن حسن بن شقيق ومنهم أيضا نعم ذكر في واحد يتقدم علي بن الحسن علي بن الحسن روى كتب تقريبا 30 كتاب 14 مرة عن ابن المبارك رحمة الله عليه وعبد الله المبارك يقول أخبرنا عبد الله بن المبارك رحمه الله أبو عبد الرحمن المروزي هو الحنظلي مولاهم المروزي التركي الخرساني هو تركي وكان الأعمش يقول عنه التركي رحمة الله عليه رحمة واسعة حتى كان الناس يجلسون أصحابه بعده يجلسون ويذكرون له فضائله في الشجاعة والمروءة والديانة والعلم حتى يقول أحمد أطلب الناس للعلم عبد الله المبارك أحمد رحمة الله عليه مع الشجاعة والقوة رحمة الله عليه فسيرته يعني عطرة وتذكرك بالرعيل الأول رحمة الله تبارك وتعالى عليه. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد معروف إسماعيل بن أبي خالد هذا الذي ذكر أن إسناد حديثه أحد السلاسل صحيح إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم هذه من السلاسل الصحيحة الكوفية الأحمسي أبو عبد الله البجلي الكوفي وقد سمع من خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع من عبد الله بن أبي أوفى وأنس بن مالك وعمر بن حريث وأبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وقيس بن عائذ رحمه الله تعالى كان من رجلا ثبتا في الحديث صالحا رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله وهو من أئمة أهل السنة والجماعة الذي يروي حديث الرؤيا. قال حدثنا عبد الرحمن بن عائذ وهو الأزدي الثمالي ويقال الكندي طيب، وهو يحصبي، وهو يحصب بن عبد الرحمن بن عائذ، قال أن عقبة بن عامر الجهني الصحابي رضي الله عنه وارضاه، عقبة بن عامر الجهني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الفقهاء العلماء، قارئا لكتاب الله جل وعلا، بصيرا مفوها فصيحا شاعرا كبير القدر، وكان كثير الحديث رحمه الله. كان له مصحف كما يقول ابن يونس بخطه، واضح، وولي إمرة مصر في خلافة معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، نعم، وغزى البحر أيضا، هذه يعني من فضائله رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه أتى المسجد الأقصى فصلى فيه، فلحقه ناس يمشون معه، فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لصحبتك، هذا مفعول لأجله، يعني الذي جاء بنا هو صحبتك أو صحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال جئنا لنسلم عليك ونسمع منك. وكان الناس يعني الجيل يعني يكفيهم أن كما قال عليه الصلاة والسلام أصحابي أمانة لأمتي، يعني وجود الصحابة في الأمة أمان، كما قال ثابت بن أسلم أو حميد الطويل أحد الرواة عن أنس، كان يقول إذا كان يظهر مبتدع ببدعته نقول له تعالى لتسمع الحديث ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نبغ نابغة ببدعة يقولون هذه بدعة، وستسمع في ردها مثلا مع الكلام الذي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع ردها يعني. فإذا ذهب الصحابة أتى أمتي ما تعد، فهم كالملح، ولذا كان يقول الحسن البصري ذهب ملحكم، يعني في إصلاح الأمور وإصلاح شؤون الدين يعني. المهم قال انزلوا، فنزلوا فصلوا، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يشرك بالله شيئا ولم يتندى، لم يتندى يعني أنه لم يتلطخ، لم يصب الدم الحرام يعني من الدماء الحرام شيء، دخل من أي أبواب الجنة شاء. وهنا قيد مع ذكر الشرك ذكر الكبائر أيضا، والله تبارك وتعالى يذكر بعد الشرك القتل بغير حق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، نعم. ويذكر أيضا سبحانه وتعالى في فرض حقه في توحيده حق الوالدين هو العقوق، وهذا يبين لك أنه ممكن فعل الكبائر هذا في بعض الأعيان من أهل التوحيد، فعل الكبائر يفوت عليهم دخول جنة دان، وما يقول له أهل السنة والجماعة أن في من أهل التوحيد من يدخل النار ولكنهم يخرجون، وهذا ما يناقض عليه المرجع، لأن المرجع تقول إيش؟ تقول غفرت لهم ذنوبهم. ولذلك كان يقول بعض السلف كالإمام أحمد رحمه الله، هو أصل مقالتي لابن عباس، يقول أن أخشى أن يكون الكفر ليس فيه توبة، يعني فيه وعيد ينفذ فيك يعني إن لم يعني يعفو الله تبارك وتعالى ويتجاوز سبحانه بحمده. قال دخل من أي أبواب الجنة شاء، نعم، هذا من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد نافذة في الإطلاق، أما في التعيين لا تنفذ إلا في من عينه النص، تقول فلان يدخل أبواب الجنة شاء، مثل أبو بكر الصديق ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت يا أبا بكر، أنه قال ما فعل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب الثمانية، قال نعم وأرجو أن تكونه، ويعني أبو بكر نعينه رضي الله عنه، غيره يعني ممن لم يرد في النص بعينه غير المشهود لهم بالجنة كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وأصحاب بدر، من دونهم لا نشهد له بالعين، نقول فلان في الجنة بعينه، واضح. طيب الآن الشهادة له بالجنة بعينه هل يكون مذهبا للإرجاء، يعني مذهب للمرجئة؟ هذا مذهب المرجئة إذا نزل على أصحاب الكبائر. وانتبهوا لهذا الفرق الدقيق، في فرق دقيق يا جماعة لابد ننتبه له. الله المستعان عليه التكلان. ما هو الفرق الدقيق هنا؟ أنه لا نقول فلان بعينه في الجنة، هذا الأصل يعني نمسك عن الشهادة. طبعا الكلام في مدون الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، وكان سعيد بن المسيب رحمه الله، كان أحمد يعجبه هذا الحديث، قل لو شهدت لأحد بالجنة لشهدت لابن عمر هو حي رضي الله عنه. فالصحابة علموا أن الوعد على الجنة فيما ورد في أعيانهم كالعشرة وغيرهم أن هذا راجع إلى الموت على الإسلام، ولذلك كانوا أشد الناس اجتهادا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اللي هم أصحاب بدر أعظم الناس اجتهادا بالعمل الصالح، لأنهم علموا أن هذا فضل، والفضل ينال بنفي المانع ما ينافيه، وأعظم ما ينافي الفضائل الشرك والكفر. وإذاك الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من جملة نواقض الإسلام تكفير عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا يكفرون حتى إن وقع يعني أيام الردة، لكن لا يموت على الكفر. ولذلك لما يقول أصيحابي أصيحابي قالوا لزرع القهقرة، كل السلف ممن يعني تكلموا في الحديث من رواة الحديث أو من شراح كتب السنة من رواة الحديث قالوا كنا نراهم أهل الردة الذين يعني يتبعوا الأنبياء المكذبين أو نحو ذلك، وماتوا على ذلك. هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن من دونهم متى يكون مذهب للمرجئة؟ إذا شهدت بالجنة. يكون مذهب للمرجئة إذا شهدت بالجنة إذا شهدت لأصحاب الكبائر لعموم العصاة، هذا الذي مذهب للمرجئة. المرجئة يقول إن شرب الخمر وإن شرب كذا وإن شرب يغفر له ويدخل الجنة، يغفر له للتوحيد، كما قال الله تعالى في المرجئة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون إيش سيغفر لنا لأننا لا نشرك بالله سيغفر لنا، فيفعل المعاصي ويفعل كذا ويقول يغفر لي لأني موحد. هذا مذهب المرجئة بدعي، هذه بدعة. لكن من يشهد لإمام من أئمة السنة مثلا ممن له لسان صدق في الأمة وتواطأ الثناء عليه وذكره بالخير فيقول فلان في الجنة، هذا كان يقول به بعض قلة قليلة قالها فقط، لكن عموم الآثار دل في الباب المنع من الشهادة، ولكن الرجاء أقرب أن تقول نرجو له على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بجنازة فأثنوا عليه خيرا قال وجبت، فبعدين فسر قال وجبت أي له الجنة أنتم شهداء الله في أرضه، لكن مقصود بالشهداء الأمة العدول وليس الجهلة والفسقة وأهل البدع والضلال والزنادق، لا، لأنه الزنادق يشهد بعضهم بعض، يأتيك الإمام من أئمة السوء ويقول لك فلان نشهد يعني لو بالجنة أن نحن شهداء الله في أرضه، وهو الرجل هذا تجده غرقان في التجهم لا يكفر جهمية يعتذر لهم إلى غير ذلك، لا، المقصود بذلك أئمة السنة الذين سبقت وكان لهم لسان صدق في الأمة وثناء وذكر طيب في الأمة، وكان بعضهم يشهد بهذا، مما يعني يذكر أن أبا ثور كان يشهد للإمام أحمد بالجنة. الله المستعان عليه تكلا. لكن المقصود هذه في أفراد، لكن لا تكون ليوافق مذهب المرجئة في الباب هو أنه يقول العصاة في الجنة، الكلام في العصاة، أو أنه يشهد بالجنة بمنع الاستثناء يقول لا استثني، فهذا على أصل بدعة الاستثناء فهو مبتدع مرجئ. وإن كان الأصل الذي دائما يقرر في كتب الاعتقاد أنه لا يشهد أحد بالجنة إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقط التفريق بين المقالات وبيان بدعة الإرجاء في هذا الباب هذا الذي ينتبه له. طيب قال رحمه الله أخبرنا أبو الطارق السلفي بالإسكندرية وأبو المعالي أحمد بن عبد الغني بن حنيفة ببغداد قال أخبرنا أبو الخطاب نصر بن أحمد بن عبد الله بن البطير القارئ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى البيه مضى معنا هذا. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحامي هذا القاضي المقرئ محدث بغداد رحمه الله ثقة. قال حدثنا سعيد وهو ابن أبان الأموي قال حدثنا أبي وهو أبان حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرنا عبد الرحمن بن عائذ عن أبي مسعود عقبة بن عامر أنه انطلق إلى المسجد الأقصى فرآه ناس فاتبعوه فقال ما حاجتكم؟ قالوا جئنا نسلم عليك ونسير معك إنك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال انزلوا فنزلوا. قال فلما قضوا الصلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس شيء ليس من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام إلا دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي ببغداد وبالفضل عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي ببغداد قال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا يحيى وهو بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا محمد بن عبيد وابن حساب حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ العقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ذهب نحو المسجد الأقصى فرآه ناس فاتبعوه فقال لهم ما لكم؟ قالوا أتيناك لصحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولتحدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انزلوا فصلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا ولم يتند بدم حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. سبحان الله. وهنا ربط مع مناسبة الحديث أنه حدثهم حينما قال لهم صلوا فهذا العمل الصالح فيما يحبطه إما أن يحبطه الشرك هنا يقول ما من عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا هذا يحبط أصله كما هو معلوم لأن أشركت لا يحبطن عملك وفي حبوط يؤمن به أهل السنة ويخالف به المرجع وهو الحبوط المقيد خالف به المرجع والخوارج لأن الخوارج عندهم الحبوط كله أكبر سواء كان بالشرك أو ما دونه والمرجع عندهم الحبوط الأكبر لا يكون إلا بالشرك أما بالمعاصي فلا يحبط وهذا مخالف ولهذا مذهب المرجع البدع ولذلك هنا يقول ولم يتند بدم حرام إذن ما يمنع من قبول العبادة ليس فقط الشرك تبه في أشياء تمنع من قبول العبادة ما هي؟ هي الكبائر والنفاق الأصغر والكفر الأصغر والشرك الأصغر والكبائر هذه كلها تمنع من قبول العمل لكن لا تحبط كل الأعمال قد تحبط عملا جزئيا عمل يوم عمل سنة عمل سنوات لكن لا تحبط عمل العمر الدهر تبطل التوحيد يعني وإلا قذف محصنة كما يقول حذيفة يهدم عمل 70 سنة ولما زيد بن أرقم رضي الله عنه باع بالعينة متأولا قالت عائشة مروه أن يترك وإلا فقد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والفائدة هنا أن العمل الذي يحبط جزء الأعمال ليس كلها يحبط ما يقارنه فيحبط ما يقارنه فلذلك ينتبه له جيدا هذه مسألة حبط الأعمال وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي الأبان من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا قد تكون هذه الكلمة كفر أكبر فتوصل إلى قعر جهنم وقد تكون ما دون ذلك فتحبط له عمل يوم يومين إلى غير ذلك البدعة أيضا تحبط الأعمال حسن البصري يقول صاحب البدعة لا يقبل له صلاة ولا زكاة ولا حج ولا فرض البدعة تحبط الأعمال وإن لم تكن مكفرة تحبط الأعمال نسأل الله السلام العافية إذا نحن نؤمن أنه في حبوط نؤمن في حبوط والصحابة رضي الله عنهم خافوا من حبوط الأعمال بالشرك الأكبر وخافوا على حبوط الأعمال بما دون ذلك وهذا الذي خالف فيه المرجئة ولذلك لما عمر يخاف على نفسه أن يكون منافقا هذا الفاروق المبشر بجنات النعيم رضي الله عنه هو خاف أن يكون في الحال وليس أن يموت كما قالت المرجئة وإذاك لما جاء أبو إسحاق الفزاري للأوزاعي رحمه الله وذكر له أن من الناس ناس يقولون أن عمر لما خاف على نفسه النفاق خاف أن يموت في الاستقبال أن يموت منافقا، فقال رضي الله عنه ورحمه الله الأوزاعي قال هذا مذهب المرجع أو قول المرجع. والقاعدة هنا ماذا؟ أن باب الفضائل المبالغ فيه بتنزيله على الأعيان هو مذهب المرجع، وباب الوعيد التزهيد فيه والتضعيف له والتأويل له طلب له العلل حتى يضعف هو أيضا مذهب المرجع. واضح؟ فمذهب المرجع أنهم يغلون في الفضائل ونزلوا على الأعيان دون مراعاة الشروط والموانع. بالنسبة لهذا التوحيد الكلام كله في هذا التوحيد. المرجع هؤلاء اللي هم أهل بدع، لا نتكلم عن من يأتي إلى أهل الشرك والتنديد وقل مسلمين، هذا غلاة الغلاة هؤلاء. وقد رأيت إبراهيم النخعي إبراهيم الطهمان مع شيء من الإرجاء كان فيه يكفر الجهمي، وأحمد يقول كان شديد على الجهمي. سبحان الله، إذا كانوا يكفرون من كفر الله ورسوله ومن يرتكب النواقض. المهم هذا واضح إن شاء الله لديكم. مقصودي أن المرجئ الأوائل يأتون إلى حديث الفضائل ويغلون فيها ويفهمونها من غير أحاديث الوعيد، نصوص الفضائل نصوص الوعد يقرؤون من غير قيود الوعيد، أنه في وعيد قد يفوت الوعد، في وعيد قد لا ينفذ الوعد في هذا المعنى. فهمتم كيف؟ كذلك يأتون نصوص الوعيد ويضعفونها بأحاديث الوعد حتى تذهب دلالاتها، يعطوها تفسيرات وتأويلات. وإذا تقرأ في كتب العقائد يذكرون أحاديث الوعيد من مثل من أتى امرأة كذا وفكذا فقد كفر وقد أشرك وهكذا، من هو من باب الوعيد، فيقولون ولا نفسرها ولا نتأولها ولا كذا كذا، يعني لا نفسرها عن تفسيرات المرجئة. هذا المقصود، كان لها معنى، لكن تفسير المرجئ لا أفسرها بما فسرها المرجئة بأن هذا لا ينفذ أو هذا من القول الذي لا يراد معناه، يعني التأويل كما هو التحريف في مسائل الصفات. المرجئة تأولت في مسائل الوعيد حديث الوعيد والترهيب، واضح. ولذلك كانت من هذا الوجه المرجئة كانت من هذا الوجه مؤولة. هذا التأويل السلف قالوا حده البدعة. هنا نفهم فقه مهم جدا. إذن في تأويل، في تأويل ماذا؟ بدعي، يعني يصير صاحبه به مبتدعا، وفي تأويل يصير به مشركا. في كلا الحالتين التأويل ليس عذرا، هذه نقطة مهمة جدا عكس ما عليه المتأخرون في كتب العقائد. الضلال إما المخالفة تكون بدعة وإما تكون كفر أكبر. فهمتم؟ كلا الحامل على البدعة والكفر الأكبر اللي هي البدعة المكفرة هو التأويل. الخوارج متأولون، تأويلهم وقعوا في البدعة. مانع الزكاة تأولوا تأويلهم أوقعهم في الكفر الأكبر. فهمتم؟ ففي تأويل وتأويل. طيب الضابط هو فعل السلف، هو الذي يبين لك، يعني السلف رحمه الله تعالى في تأويل وصفوا صاحبه بالبدعة دون تكفير، شنعوا عليه شددوا عليه كالنصوص الواردة في الخوارج والآثار التي تروى في المرجع والقدرية غير الغلاة والشيعة غير الغلاة، لهم تأويلات. فهمتم؟ لكن التأويل الذي يقع في الله عز وجل سبحانه وتعالى من مثل تأويل الجهمية والممثلة ونحو ذلك، فهذا الخصومة في الله هذا باب تكفير عند السلف في معرفة الله تبارك وتعالى، هذا لا يقبل فيه التأويل. والتأويل فيه نوع من التكذيب كما قال ابن مندة، التأويل عند الحديث نوع من التكذيب. لذلك مذهب المرجئة، مذهب المرجئة هذا هو، أنهم يأتي لنصوص الوعد فيغالي في تنزيلها وفهمها من غير نصوص من غير نصوص الوعيد، بل عنده الحسنة التوحيد تغطي وتستغرق كل الذنوب بالتعيين، ليس بالرجع. نرجو للموحد كصاحب البطاقة مثلا أن يغفر له بتوحيده الذنوب، لا شك هذا أعظم ما يرجى في التوحيد، وهي أرجح حسنة وهي أحسن الحسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعين المعين بهذا، نأتي لشارب خمر وزاني وكذا نقول هذا مغفور له، لا، هنا يكون مذهب المرجع كما قال الشعبي رحمه الله: لا ندخل بين الله وبين عباده، يعني أهل التوحيد لا ندخل بين الله وبين عباده. كذلك لا نأتي لنصوص الترهيب ونقول لا هذه من باب قول الوالد لولده، وهذا تأويلك مرجع، لا أقتلنك ولا يفعل، هذا يضعف الحديث، لأن الحديث ورد بنفي الإيمان وعدم دخول الجنة وغضب الله، ورد باللعن، وورد بدخول النار، يعني جاءت حديث وعد تقريبا على 6 أولى كما قال أبو عبيد رحمه الله، يعني كلها وجوه بريء منه ونحو ذلك، ليس منا، يعني كثير من الأحاديث وردت بهذا المعنى الوعيد. فلا يقال هذا يعني من باب المعنى الذي اللفظ الذي يقال لا يراد تنزيله أو لا يراد، لا، وحجته بذلك أحاديث الوعد، وهذا لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، هذا حقيقته، أنه يأخذ بعض النصوص بترا ويترك بعض. أهل السنة أسعد الناس لأنهم آمنوا بالكتاب كله وبالنصوص كلها، فقالوا أحاديث الوعد الواردة في أهل التوحيد لا ننفذها في المعين إلا من جاء بالنص. لماذا؟ لأن وعد الله عز وجل مشروط بشروط، منها مثلا لما يقول في أن الصلاة، مثلا ذكرنا هذا بالأمس، أن الصلاة تكفر الذنوب، طيب قال لك ما اجتنبت الكبائر، الصلاة وصلوات الخمس كفارة لما بينهم، أنت الآن صليت العشاء، من العشاء إلى الفجر كفارة تكفر عنك، ما اجتنبت الكبائر، هذا الشرط. سلمان الفارسي يقول تكفر الجراحات الصغار، الوضوء أيضا 5 مرات في اليوم، على لمن مثلا يتوضأ 5 مرات في اليوم تقع ذنوبك، فهمت؟ ما اجتنبت الكبائر، هذه نقطة مهمة جدا. فلذلك هو مشروط بشرط الوعد، لا يتنزل في المعين هكذا. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بين ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كلها كفارات، وجاءت فيها حديث كثيرة جدا في هذا الباب، في الكفارات ومغفرة الذنوب ونحو ذلك، لكن ما اجتنبت الكبائر. يعني لما تنظر في المرض مثلا والكفارات في المرض في المصائب، يعني وردت حديث كثير، آيات وحديث كثيرة، أن الأمراض والكفارات كما قال ابن مسعود يكفر به الذنوب. طيب واحد يتسخط ولا يرضى بقضاء الله ويخاصم الله فيما قدر، ويتسخط ولا يرضى بالمقدور ويعترض على المقدور، هذا لا، إنما الصبر عند صدمة الأولى، هذا يفوت على نفسه الأجر، فهمت كيف؟ هذه القضية. لذلك الوعد مشروط بشروط، والوعيد في أهل التوحيد نافذ، الأصل نافذ، لكن قد يتخلف لوجود مانع، المغفرة، الشفاعة، حسنة مكفرة، حسنة ماحية، مصائب مكفرة، دعاء المؤمنين لبعضهم البعض ونحو ذلك، مما هو موجب للمغفرة أو موجب للسلامة من هذا الوعيد، كصاحب البطاقة حكم له بالنار بعدين غفر له ببركة التوحيد. ليس كل الناس هكذا، في ناس تنزل جهنم في في في ما في ما هو أدنى. ولذلك لما كان الزهري رحمه الله يروي حديث المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ويروي حديث الرجل الذي كان يسرق الحجاج بمحجنه في الجاهلية، ويروي حديث البغية التي من بني إسرائيل سقط كلبا بموقها فشكر الله لها فغفر الله لها، ويروي حديث المحرق نفسه، ثم يقول حتى لا يغتر أحد ولا ييأس أحد. فالغرور دين المرجئة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولذلك السلف كان يقول على المرجئة أنهم كاليهود، يهود القبلة. لماذا؟ اليهود كانوا يقولون هذا، كانوا أهل غرور، كل المقالات التي قالتها اليهود في باب الفضائل، وتعلم هذا جيدا يا طالب العلم واكتبه بماء المقل، كل المقالات التي قالتها اليهود في باب الفضائل هي مقالات المرجئة. قالوا ها نحن مؤمنون حقا تزكية الإيمان. ماذا قال الله في اليهود؟ ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم، لا يستثنون، بل الله يزكي من يشاء. قالوا نحن نولد يعني كالولد الصغير، يعني ورقة بيضاء كما يقال. يقولون يقول الله تعالى، قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم. ألم ترى، هذه صيغة تعجيب في لغة العرب، يعني في هذا عجب، اعجب للذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. واليهود قالوا، واليهود قالوا مغفور لنا، والله تعالى قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، صلى الله عليه. واليهود قالوا أيضا تزكية لأنفسهم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، يعني أصحاب أماني. وهكذا المرجئة أصحاب غرور واغترار، قل نحن في الجنة ونحن أهل الله، صلى الله عليه وسلم، نحن مؤمنون حقا وإيماننا كامل ونحو ذلك. فمقالات اليهود قالت عن المرجع، يعني شابهوهم فيما قالوا. ذلك السلف قالوا عنهم يهود القبلة، يهود إيش؟ يهود القبلة. وكذلك الإرجاء كما قال بعض الصحابة، وابن عباس لما رواه اللالكائي في السنة قال شعبة من النصرانية، والنصارى أهل تزكية إلى اليوم، بل دين النصرانية في تحقيقه، دين النصرانية في تحقيقه في مسألة الاعتقاد خير من دين الجهمية. الجهمية تقول إيمان معرفة، أن تعرف فقط. النصراني يقول لابد تحب، يعني تأتي بعمل قلبي، أعوذ بالله، يعني لابد تحب، محبة قلبية تكفي ولو لم تظهر شعائرهم، المهم تحب في قلبك وخلص، كل ذنوبك كل سيئاتك وكل أفعالك مغفورة لك. نسيت أيضا المقالات المرجئة، وهي قالتها اليهود وأصحاب السبت، ما الذين جاءوا بعدهم، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. في تفسير النبي حاتم قال السلف هذه في المرجئة، سبحان الله. ولذلك في مسألة لو ينشط لها طلاب العلم في فقه معناها في كتب في القرآن، وهي الآيات التي تتنزل على الفرق، الآيات التي ذكرت في الملل وهي تتنزل على الفرق. السلف كان عندهم فقه، يأتون الآيات نزلت في المنافقين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، فيقول أبو الجوزاء نزلت في الإباضية، سبحان الله. وهم كذلك إلى اليوم، إلى اليوم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء في أفواههم وما تخفي نفوسهم أكبر. فيقول نزلت في الإباضية. علي بن أبي طالب في الأخسرين أعمالا يقول أهل حرورة ومنهم أهل حرورة رضي الله عنه، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قتلت عثمان، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن المجرمين في ضلال وسعر، يقول محمد كان قرضي أهل القدر، وكان أبو هريرة ذكر أنه خاصم المشركون النبي في القدر صلى الله عليه وسلم. المهم آيات كثيرة، السلف فزدوا على الفرق، فرق الوقت، وممكن فيهم أهل بدع. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، عبد الرحمن يقول هذا أهل الرأي أصحاب أبو حنيفة، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. عبد الرحمن مالك إذا رأى أهل الرأي تلا هذه الآية. هذا فقه عظيم، أنك تأتي للآيات التي نزلت في ملل والسلف ينزلوا على فرق، يبين لك أنه في إيش؟ في تنزيل، في أسباب موجبة للأوصاف هذه. لذلك المذاهب الموجودة والمقالات الموجودة لها أصول، ذكرها القرآن، لا تخرج عما ذكر في القرآن. حتى المذاهب الوضعية الحديثة الفلسفية أصول نقضها في كتاب الله جل وعلا، لأن الله تعالى أنزل كتابا محيطا بالعلم كله، يعني بما هو تحقيق للدين ببيان الحق وبيان الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالقرآن تستبين سبيلهم، ما من مجرم على نحلة أو ملة أو فرقة أو طريقة أو فكرة إلا وفي القرآن، كما قال الإمام أحمد، إلا وفي القرآن ردها، أي بدعة. لكن علمنا يقصر عنه كما قال مسروق، الناس ما عنده اهتمام، لا تهتم، لا يعني الهم أنك تجعل القرآن لك كتاب هداية. هذا قليل من الناس من يعني يصل هذه المرحلة أنه يطلب الهداية من القرآن تفصيلا، ليس فقط بالقراءة أو بالعمومات، لا، يقرأ وينظر ويطلب الهداية التفصيلية فيه، فإنه سيأتي إلى كثير من المنارات والمعالم والدلالات التي فيه بفضل من الله تبارك وتعالى. طيب، حينئذ بين لهم كما قلت الحبوط الكلي والحبوط الجزئي. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي. طبعا هذا ليس إمامنا، ذكرت هذا له من قبل، وعائلة التميميين معروفة، يعني احنا متأثرين بالكلابية، لعل هذا من النساخ وكذا. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران صاحب الأمالي من رضى ما عنا كثيرا. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختيري الرزاز قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد الله المنادي قال حدثني يونس هو بن محمد المؤدب قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن مهدلة وابن بن النجود عن المعرور المعرور بن سويد رحمه الله تعالى، وهو من جملة التابعين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا، وهو أبو مية الأسدي الكوفي، وثقة معمر يعني عاش تقريب 120 سنة رحمه الله تعالى. لا إله إلا الله. قال عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر هو جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه وارضى، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني من ممن تقدم إسلامه وسبق إلى الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في مكة، وقصة إسلامه حكاه هو رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعرف على الحنيفية قبل الإسلام، يعني يعرف التوحيد والحنيفية، لم يعبد الأوثان يعني رحمة الله عليه ورضي الله عنه. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تجلى عن ربي عز وجل، أي فيما يروي عن الله تعالى، الحسنة عشر أمثالها أو أزيد سبحانه وبحمده، والسية واحدة أو أمحو، نعم، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لقيته بقرابها مغفرة ما لم يشرك بي، نعم. وهذا من فضائل التوحيد، هذا من فضل التوحيد، وكل فضل كما قد مر معنا يتنزأ بما لا ينفي مانعه، والمانع عند أهل السنة ليس الشرك فقط، قد يقوم بالأعمال وأشياء تمنع من قبول بعض الأعمال قبولا جزئيا كما مضى معنا. قال صحيح رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن أبي كريب محمد بن علاء عن أبي معاوية محمد بن خازم كلام عن الأعمش عن المعرور ابن سويد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا حسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد بن نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه، هذا حديث أبي أحمد الزبيري، قال نزل رجل على مسروق قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم يضره معه خطيئة، كما لو لقيه وهو يشرك به دخل النار ولم ينفعه معه حسنة. قال أبو نعيم جاء رجل أو شيخ من أهل المدينة فنزل على مسروق قال فسمعت عبد الله بن عمرو يقول قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يضره معه خطيئة ومن مات ويشرك به لم ينفعه معه حسنة. قال عبد الله الصواب ما قال أبو نعيم. هذا الحديث يعني لا يثبت يعني سنده في ابن المنتشر وهكذا، لكن معناه قد ورد عن السلف أنه لا يغتر الإنسان هل يضر مع الإخلاص دم؟ يسأل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يقولون عشي ولا تغتر، فإن من جملة الاغترار هذا المعنى. وقد ذكرنا أن دين المرجئة هو الغرور، وقد قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يقولون هذا، لكن بعد نزول الآية هذه علموا أن في بطلان الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال أخبرنا أبو الفتوح عبد القاهر بن محمد بن عبد يحيى بن عبد الله بن يحيى بن الوكيل، هذا القارئ مضى معنا أبوه القارئ. أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو علي الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسيوطي بمكة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن النسوي، وهو النسائي رحمه الله صاحب السنن، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد هذا البغلاني أبو رجاء عن مالك وابن أنس عن سهيل بن بصار أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا. هذه مسألة مهم جدا في قضية المغفرة، كانت بينه وبين أخيه شحناء يعني عداوة بغضاء مما يملأ القلب، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، وفي بعض الروايات أركنوا يعني أخروا أركنوا هذين حتى يصطلحا، حديث موطأ أيضا. هنا في فائدة كما ذكرنا أن المانع من قبول الأعمال غير الشرك في معاصي كالهجر بغير حق، وكذلك مما يمنع البدع، والحديث هذا استدل به الأوزاعي على أن أصحاب الشحناء هم أهل البدع، لأنه في بعض الروايات في النصف شعبان يقول إلا مشاحن، الأوزاعي يقول أهل البدع، وهذا من فقه رحمه الله، لأن أهل البدع كلهم أهل بغض لأهل السنة. إذا ابتدع الرجل كما قال السلف نزع الله عز وجل من قلبي حلاوة حديث، كما قال أحمد بن سينا الواثق. ويقول أبو بكر بن عياش السني الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب، هذا السني إذا ذكرت البدع والضلالات لا يتعصب للشيوخ والأصحاب ويعتذر لهم، لا يتعصب، هذا السني. فإذا كان هكذا لا يحمل في قلبه بغضاء بغير حق، لكن أهل البدع يحملون بغضاء على أهل السنة والجماعة بغير حق لاتباعهم الأثر وينقمون عليهم اتباع الأثر. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله والله تعالى قل وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سينقم عليك التوحيد، وهذا ينقم عليك السنة، وهذا ينقم عليك الآثار، وهذا ينقم عليك قراءة كتب المتقدمين. يقول ليش ما تقرأ المتأخرين؟ ليش ما تقرأ كذا؟ ليش ما تقرأ المعاصرين؟ ليه ما تستمع للشيخ فلان؟ ليش ما تستمع للهيئة كذا وبيان كذا؟ ينقم عليك، هذا مشاحن. كل اثنين وخميس يغفر لكل موحد إلا أهل الشحناء، الشحناء بالهجر المعاصي يعني، أو بالبدع. طبعا في هجر المعاصي ينبه إلى مسألة، أنه اللي يدخل في الهجر صنفان، في المصارمة التي بغير حق والشحناء التي بغير حق يدخل فيها صنفان. الصنف الأول من لا يتكلم فوق ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما من يبدأ بالسلام. طيب هذا أولا، يعني يدخل في من يدخل فيه الذي يهجر فوق ثلاث، فهذا من جملة المتوعد بهذا الحديث. وكذلك يدخل فيه من يهجر فوق ثلاث ثم يصطلح، يعني الرجلين، ويبقى بينهما السلام فقط، لا يرجع إلى ودهم الأول كما قال أحمد حتى يرجع إلى ما كان عليه. وقاله مالك قبله، قال هذا هاجر، لما قيل له رجل هاجر رجلا فوق ثلاث ثم رجع له وصار لا يكلمه كذي قال، يعني قال هذا هاجر، هذا مصارم، يعني حتى يرجع إلى ما كان من قبل. يستثنى من هذا إذا كان في الصحبة ضرر، إذا كان في الصحبة ضرر وفيها خطر، أو فيها أنه معه ينقص رصيده الشرعي، هنا لا يجره مجرى مطلقا لكن يجتنبه. ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، هذا الهجر الجميل وهجر بلا أذى، إذا كان ينقص دينه أو نحو ذلك، أو لأنه بعض الناس يعني مرات يكون عبء عليك، والذي لا يتعلق بالناس يفهم هذا جيدا، بعض الناس يكون عبء عليك تتركهم ترتاح، يعني في دينك وتطلب العلم وكذا يكون عبء عليك، كل مرة تختلف وكذا وكذا، ممكن أمور دنيوية لكن يتعبك، ما وصلت أن تكون شرعية للحمد لكن يتعبك. الذي يكون عبء عليك ويتعبك في في في دنيا ترجع على دينك، فهذا لا تهجره هجر الله لا يحل، ولكن تهجره هجر جميل بمعنى من غير ألم، وتدعو الله عز وجل وتتبعه بحقوق المسلم على أخيه، لكن المخالطة الزائدة تتركه منها. ويستثنى أيضا من هذا الحسود، فهذا يجوز اجتنابه، من يحسدك أو يبغضك أو نحو ذلك لدنيا، طبعا كلام كله في أمور الدنيا، فهذا لا تصارمه بترك السلام، لكن يجوز لك ترك مخالطته. قال صحيح روى مسلم عن قتيبة وروى أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن سهيل قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن النقور البزاز وغيره، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن العلاف قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو بكر النجار، هذا أحمد بن سلمان رحمه الله فقيه آخر أصحاب أبي داود السيستاني الذي حدثوا عنه، وله سنن هو أيضا سنن النجاد رحمه الله. حدثنا أبو بكر أحمد بن زبير بن حرب النسائي، هذا ابن أبي خيثمة صاحب كتاب العلم، صاحب التاريخ أيضا، صاحب التاريخ، وأبوه زبير بن خيثمة والنسائي معروف أبو خيثمة. قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا سهيل أخو حزن، سهيل أخوهم يعني سهيل وحزن يعني إخوة، وهو سهيل ابن أبي حزم القطعي، أخو حزم ابن أبي حزم، واسمه أبي حزم مهران، هم من أهل البصرة، هم من أهل البصرة. قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو قرأ هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى أن يجعل معي إله، سبحانه أن أتقى أن يجعل معي إله، وهذا رأس التقوى كما قال معاذ، اتقاء عبادة الأوثان، رأس التقوى اتقاء الشرك، فمن اتقى أن يجعل معي إلها فهو أهل أن أغفر له. نعم سبحانه وتعالى، رواه أحمد وغيره. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن حسن بن خيرون قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان هذا الفسوي قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا سهيل بن حزم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربكم عز وجل أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي عبدي فلا يشرك نعم فلا يشرك بي عبدي سبحانه، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له، يعني للذي يتقي أن يشرك بالله هو أهل أن أغفر له سبحان الله، وهذه فأن المشرك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فالذي لا يشرك استأهل المغفرة، استأهل يعني استحقها إن شاء الله تعالى، وإذا مضت فيه فهي نعمة وفضل من الله جل وعلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله عز وجل على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو بالخيار، يعني إن شاء عذب وإن شاء لم يعذب، وهذا الحديث لا يثبت، يعني هذا الحديث لا يثبت. والوعد والوعيد يعني كلام ينفذ، يعني ينفذ، لكن قلنا يتخلف في المعين، في التنزيل المعين يتخلف، وإلى الأصل فيه ينفذ، وعيد لا يبدل ولا أصل فيه ينفذ. قال أخبرنا عبد الرزاق بن إسماعيل والطاهر بن عبد الكريم قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمد الدوني قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن حسين بن حمد الدينوري أخبرنا أبو بكر أحمد محمد بن السني، هذا أبو بكر السني مضى معنا، قال أخبرنا أبو محمد بن صاعد، نعم هذا أحد الحفاظ ومضى معنا يحيى بن صاعد، حتى كان النجاد يقال له صاعدنا يعني لكثرة التثبيت بن صاعد، والقاضي أبو عبيد علي بن حسن بن حرب قال حدثنا زيد بن أخرم أو أخزم قال حدثنا يزيد بن هارون وإبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد هذا العوفي أحد قضاة المدينة وقاية. قال عن الزهري عن عامر بن سعد بن الوقاص عن أبيه سعد بن الوقاص رضي الله عنه أن عربيا قال: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فأين هو؟ يعني ولم يكن مسلما. طبعا السؤال هنا عما ختم له به، أو كما قال البلطي السؤال عن تخفيف العذاب، هل يخفف عنه العذاب مع أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا؟ طبعا الكافر لا يخفف عنه العذاب ولو عمل الصالحات، قوله تعالى: فلا يخفف عنهم من عذابها. وقد ذهب سعيد بن جبير ويزيد بن أبي حبيب إلى جواز أن يخفف عن الكافر العذاب بالأعمال الصالحة، وهذا قول مرجوح عند أهل السنة، حكم المهجور. والمثبت في عقائد أهل السنة أن العذاب لا يخفف، ولا يخفف عنهم من عذابها، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يلغون العذاب، لا، هو يقول ممكن يخفف بالأعمال الصالحة مثل ما خفف عن أبي طالب مثلا، لا، هذا في حق معين، أما الأصل أن العذاب لا يخفف. فكان سؤال الأعراب إما أنه ما ختم له، ما الذي ختم له به؟ هو يعرف الغالب شيء لكن ممكن في الباطن شيء آخر، أو السؤال هذا السؤال الأول أنه يحتمل أنه كذا نهينا عنه. أنا أقول فقط من باب تفسير السؤال، وإلا نحن المسلمون نهينا عن هذا السؤال، لا يسأل أحد السؤال بهذا المعنى: لا ندري فلان ماذا ختم له، لا. الله تعالى يقول: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل قرأت ولا تسأل، قراءة من قرأ بالنهي، ولا تسأل بالنهي والفعل بعده مجزوم بلا النهي، بلا النهي، المراد بذلك لا تسأل. قيل النبي صلى الله عليه وسلم كما في مرسل محمد كعب القرظي كان يقول: ليت شعري ما فعل أبوي، قال الله له: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وكذا يقول أحد: ليسأل واصل مما تعالي الشيء قرص في النار. فهمتم؟ حينئذ أين هو إن قيل التخفيف في النار؟ يعني لا يخفف عنه ولم ينفعه صلة الأرحم. ومثل سؤال عائشة: هل ينفعه ذلك في عبد الله في عبد الله بن جدعان، أنه كان يصل الرحم وكذا وكذا ويطعم طعام؟ قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان مكذب بالبعث وهو مشرك بالله أيضا. قال: فكأن الأعرابي وجد من ذلك، فقال: يا رسول الله، فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. حيثما، أينما، هذه لها عموم المكان كما يقول ابن مالك في التسهيل، وفي فرق بين أينما وأي حيثما، لأن أينما تأتي استفهامية، لكن حيثما لا تأتي إلا مكانية بالصورة هذه، فهي لعموم المكان. مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. طبعا الحديث له أصل صحيح، صحيح مسلم، من حديث حماد بن ثابت من طريق حماد بن سلمة رضي الله عنه عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن أبي وأباك في النار، للأعرابي، شهد لأبوه بالنار صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: حيثما مررت بقبر مشرك كافر فبشره بالنار. قال: ثم إن الأعرابي أسلم فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. طبعا البشارة هنا التصديق بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعرابي ليبين لك أن الشهادة بالنار من علم الأعراب، من علم العوام. والسلف إذا أرادوا أن يبينوا أن هذا الدين البين الدين الواضح قالوا: دين الأعرابي والصبي، لأن هذا دين الفطرة، ويبين لك أن الشهادة بالنار من دين الفطرة وأنا من دين الأعرابي وأنا من أصل الدين الذي كلفه كل الناس، وليس للعلماء أو لفلاء أو إلا، فهو من دين العامة ومن أمر العامة المستفيض المشتهر أن يشهدوا بكل من مات على غير الإسلام أنه في النار. طب الحديث هذا قال الدارقطني في العلل أنه صحيح في الإرسال أنه من مرسل الزهري، وقد بحثه بحثا طيبا رحمه الله تعالى. أكتب بهذا القدر وأتم إن شاء الله في المجلس القادم إن يسر الله تعالى وأعان. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه، وأعتادا يوم يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.